حديث سالم عن أبيه ما حاله؟ نعم، اختلف العلماء فيه، فمنهم الصححة ورجح الوصل فيه، ومنهم من ضعفه ورجح الإرسال فيه. وهذا الذي عليه الحفاظ وعليه أهل الحديث كما نقل ذلك الترمذي عنه، ولا كلام لأحد مع قولهم رحمهم الله، فهم أخبر بالحديث من غيرهم. مهما أوتي الشخص من المتأخرين في العلم في هذا الفن، فمن تقدم أعلم منهم، وهذا لا شك. قد ذكر الترمذي بأن أهل الحديث كلهم يرون أو يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. هذا نقل الترمذي رحمه الله. وأما على وجه ذكر بعضهم على وجه تخصيص بعضهم، فرأى ذلك البخاري وأحمد وأبو حاتم وابن المبارك رجحوا الإرسال، ثم ذكر عمومهم الترمذي رحمه الله، وأنهم جميعا أن هذا أن المرسل أصح. وقد صحح من سمعت أمس الألباني رحمه الله من المعاصرين، والبيهقي بن شاهين الخليل بن حزم، فرأوا أن الموصول هو الصحيح، وأن الراوي قد يروي الحديث موصولا ويرويه مرسلا، تارة ينشط فيصله وتارة لا ينشط فيوقفه مثلا أو يرسله. لكن هذا إذا لم يأتي النص عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فقولهم مقدم على غيرهم. طيب، مسألة: هل الأفضل لمن تبع الجنازة، مسألة، هل الأفضل لمن تبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟ هل الأفضل لمن تبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. قول الأول أن المشي أمام الجنازة أفضل. القول الأول أن المشي أمام الجنازة أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، ومنهم وروي عن أبي بكر وعمر عثمان بن عمر وأبي هريرة، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر عثمان وابن عمر وأبي هريرة. وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر عثمان بن عمر وأبي هريرة، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث الباب، ولأنه شفيع الميت، هذا علة، هذا دليل وهذا تعليل استدلوا به، ولأنه شفيع الميت، والشفيع يتقدم على المشفوع له، والشفيع يتقدم على المشفوع له. والمستحب عندهم أن يمشي أمامها قريبا منها، لا يبعد أمامها ويذهب بعيد، فيقرب منها إذا كان يمشي أمامها، هذا مقيد بهذا القيد، لأنه إذا بعد لم يكن معها. واستدلوا أيضا ببعض الآثار، ومنها ما أخرجه عبد الرزاق. في المصنف عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة أنه كان يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وبما أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه وأبا قتادة وابن عمر رأيت أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة. وبما رواه أيضا عن ابن أبي حازم عن ابن أبي حازم من طريقين عن عدي بن ثابت عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة والحسن بن علي يمشيان أمام الجنازة. وأبو حازم هو سليمان الأشجعي. وجاء عنه أيضا أنه قال مشيت مع الحسين بن علي وأبي هريرة وابن الزبير أمام الجنازة. وبما أخرجه الشافعي من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد مولى السائب أنه رأى عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة بأعلى مكة. قال البصيري والجهل وثقة. هذا القول الأول استدل بأحاديث وآثار وتعليل لأنه شفيع الميت والشفيع تقدم وهو قول جمهور الصحابة كما علمت والتابعين وقول جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية وهؤلاء استدلوا بهذه الآثار جمهور العلماء من المالكية ومن ذكر. وذهب أبو حنيفة إلى أن المشي خلفها أفضل وبه قال الأوزاعي وإسحاق ونسبه الترمذي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الثوري. هناك قول آخر للثوري لكن نسبه الترمذي لهنا. فقال رحمه الله وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى هذا رأوا أن المشي خلفها أفضل وبه يقول سفيان الثوري. وبه يقول سفيان الثوري انتهى. وممن روي عنه ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب انتهى كلام الترمذي والزيادة هذه ليست له. وممن روي عنه ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة علي بن أبي طالب. واستدلوا بحديث ابن مسعود قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبر. الحديث وجه الدلالة أنه أقر قولهم خلف الجنازة ولم ينكره. قالوا الشوكاني وجه الدلالة أنه قرر قولهم خلف الجنازة ولم ينكره يصلح قرر. واستدلوا أيضا بما روي عن طاووس مرسلا أنه قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة قال الشوكاني وهذا مع كونه مرسلا لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث انتهى. واستدرك المحقق للنيل الشوكاني فيما قال بأنه أخرجه عبد الرزاق المصنف الثالث 45 و400 عن طاووس عن أبيه عن أبيه قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة حتى مات إلا خلفها. وبه نأخذ ما مشى رسول الله عن ابن طاووس عن أبيه ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة حتى مات إلا خلفها. وبه نأخذ هذا قول ابن طاووس واختياره يضم إلى من ذكر. وقد ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي الرابع 25 والزيلعي في نصب الراية الثاني 92 و 200 أيضا وهو مرسل. قال الحافظ في نصب الراية مرسل بإسناد صحيح قال الحافظ مرسل بإسناد صحيح استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء أمرنا رسول الله باتباع الجنائز استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. وحديث أبي هريرة: من تبع جنازة، وحديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. حديث: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. ووجه الدلالة من الحديث أن لفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي، أن لفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي، ولا يسمى المتقدم تابعا، ولا يسمى المتقدم تابعا بل هو متبوع، قاله ابن حزم. ولا يسمى المتقدم تابعا بل هو متبوع، قاله ابن حزم. حل الخامس 65 و100. ابن حزم يقول: لولا حديث التخير في المشي والراكب يمشي خلفها والماشي ما شاء يمشي ما شاء بين أيديها أو عن يمينها أو عن شمال، لقلنا بالوجوب أنه خلفها يمشي، لكن قد جاء ما يفيد التخير. قال الحافظ الفتح 43 و200: واستدل بقوله من تبعه، واستدل بقوله من تبع على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، واستدل بقوله من تبع على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها. لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسا. مسألة طويلة لكن ذكرناها للحاجة إليها حتى نقتنع ما هو الراجح. على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسن، حقيقة الاتباع حسن. وقال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها، قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي، يعني ردوا على أبي حنيفة وأصحابه الذين حملوا الحديث على الاتباع الحسي. قال: هذه حقيقة الاتباع حسا، من تبع جنازة أمرنا أو أمرنا رسول الله باتباع الجنائز، معنى الاتباع معروف. أما من تقدم ما يقال له تابع، والذين خالفوهم في هذا رأوا المشي أمامها أفضل، تأول الحديث ما سيذكر ابن دقيق العيد. قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي، أي المصاحبة، حمل الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي مصاحبة. من تبع جنازة أي صاحب جنازة، أمرنا رسول الله باتباع الجنائز مصاحبة الجنائز، وليس المقصود الاتباع الحسي نكون خلفها، أي المصاحبة هو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك أو غير ذلك. وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل، أي هذا الذي ذكروه مجاز خلاف الأصل في الاتباع، وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا، وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا، الدليل الدال على استحباب التقدم راجحة، يعني إذا كان معهم دليل استدلوا به على استحباب التقدم فهذا لا بأس يحمل على المجاز، إذا كان عندهم دليل على أفضلية التقدم فلا بأس أن يحمل على المجاز. وأما إذا لم يكن هناك دليل فالأصل في الاتباع أن يحمل على الحقيقة، أن يحمل على الحقيقة وخلف المتبوع يكون الشخص. قال الحافظ أيضا في الفتح 46 و100: هذا أقوى ما استدلوا به يعتبر. لذلك الحزم يقول: لولا يعني ما جاء من التخيل لقلنا بوجوب الخلفية. قال الحافظ الفتح 46 و100: وقد تمسك بهذا اللفظ، وقد تمسك بهذا اللفظ. وقال الحافظ أيضا: قال الحافظ أيضا في الفرح الأول استروا منه مياه وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل، من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه، ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، قال تبعه أيضا واقف أنت بمكان وواحد مر عليك ومشيت معه كنت منتظرا، قال تبع فلان وليس معنه مشى خلفه، فقوله بالتبعية هنا محتملة، ما هي نص الاستدلال ومحتمل المعنى الحقيقي ومحتمل المعنى المجازي أو المعنى الآخر، وكلها معاني حقيقية عن الصحيح. يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، وكذلك تبعه بالتشديد. فإذا هو مقول بالاشتراك، فإذا هو مقول بالاشتراك، أي اشترك في هذا المعنى وهذا المعنى، فنحتاج إلى دليل يرجح أحدهما. وقد بين الحديث الآخر المصحح عند ابن ماجه وغيره، وقد بين الحديث الآخر المصحح عند ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها، في المشي أمامها، كان الحافظ يميل للمذهب الشافعية أن الأفضل المشي أمامها، ويرجح بهذا الحديث المعنى الآخر، وأنه ليس المقصود الاتباع حسا خلف، وإنما الاتباع المعنوي مصاحبة. أدلتهم كثيرا الأحناف ولا يستقيم لهم شيء منها. استدلوا أيضا بحديث كعب بن مالك مرفوعا، مرفوعا إنك إذا كنت أمامها لم تكن معها، إنك إذا كنت أمامها لم تكن معها. حديث أبي هريرة مرفوعا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا يمشى بين يديها، ولا يمشى بين يديها في أمامها. وحديث علي، استدلوا بحديث علي مرفوعا، قال أبو سعيد، أو استدلوا بحديث علي لا تذكر مرفوعا لأنه سيأتي رفعه من هنا من علي، استدلوا بحديث علي قال أبو سعيد قلت لعلي ابن أبي طالب، قلت لعلي بن أبي طالب المشي أمام الجنازة أفضل، قلت لعلي بن أبي طالب المشي أمام الجنازة أفضل، فقال إن فضل الماشي خلفها، فقال إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها، إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع، إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. على التطوع. قال قلت برأيك أبو سعيد يقول له قلت برأيك تقول قال بل سمعته من رسول الله، قلت برأيك تقول أي هذا الكلام، قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة حتى بلغ سبع مرات، حتى بلغ سبع مرات. وهكذا أيضا مما ذكره في الباب ما جاء عن علي موقوفا، راس عيد منصور، وهذا صح ما جاء من حيث الموقوف، أما الأحاديث الضعيفة كلها ما يستقيم لهم شيء من الأحاديث. فالصحيح ليس بصريح، والضعيف والصريح ضعيف، كلها ضعيفة صريحة ما فيها شيء ثابت. سيأتي إن شاء الله. رأى سعيد منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن علي، هذا موقف عليه إسناده حسن لكن طعن فيه أحمد، قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. عن علي موقوفا قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. قال الحافظ 35 و200 إسناده حسن، إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع، وهو موقوف له حكم مرفوع، لأن هذا فيه فضيلة، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، هذا يحتاج إلى توقيف، هذا ما يقال من قبل الراي. قال الحافظ إسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد رحمه الله أنه تكلم في إسناده، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده، وهذا أقوى ما معه، وقد علمت أنه متكلم في إسناده. نأخذ هذا الثالث وبعد ذلك القول الثالث، أن الماشي مخير، القول الثالث أن الماشي مخير، فإن شاء مشى أمامها وإن شاء مشى خلفها وعن يمينها وعن شمالها، أن الماشي مخير فإن شاء مشى أمامها وإن شاء مشى خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وهذا قول أنس رضي الله عنه، فقد علق البخاري عنه في باب السرعة بالجنازة، في باب السرعة بالجنازة قال وقال أنس، قال وقال أنس أنتم مشيعون، أنتم مشيعون وامشي، أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وامشي بين يديها وخلفها وخلفها، بين يديها وخلفها، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وهذا اختيار البخاري رحمه الله. أظن هذا يكفي لأنه بقي كلام طويل. ثلاثة أقوال في المسألة، من يعيدها؟ من يعيد ثلاثة أقوال في المسألة؟ تفضل أبو عبد الله. أن الأفضل أمامها، نعم. القول الثاني أن الأفضل خلفها، القول الثالث الاختيار، خير الشخص إن شاء أمامها وإن شاء في أي جهة من جهاتها، ويكون قريبا منها، لا يبعد، يكون قريبا منها، وهذا قول أنس مروي عنه رضي الله تعالى عنه، وهو اختيار البخاري. سيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن هذه المسألة. إلى هنا.